قال أبو داود يعني أبو طول ابن عباس. نعم. ورواه إبراهيم عن ابن عباس وهو قول إبراهيم النفعي وعبد الله بن شداد. نعم. وهو قول إبراهيم النفعي وعبد الله بن شداد. يعني هكذا قالوا من حسن تسلم واجتهاد من الحديث بل ثابت. باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر، يعني من حيضة إلى حيضة، وأما الاستشارة فلا يجب عليها الاستشارة. نعم. وهذا هو الواجب، والأول مستحب إذا قويت عليه لعدم وجود الدليل القاطع الأول. نعم. حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريف عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة. قال أبو داود زاد عثمان وتصوم وتصلي. ما الفرق بين الاستحاضة والخاتم؟ فيه فرق؟ فيه فرق؟ إذا اجتمع على المرأة في الأمر ماذا تصنع؟ ما يفيد جلوس هذه المرأة، ما يفيد شيء. كيف تحسب المدة؟ يعني التي كانت تحيضها يعني مطلقة؟ ها؟ وسبقا قلنا فيها التفصيل، المرأة قد يكون هذا فيها من أول الأمر، تم الكثير هذا الذي ينتبس عليه، فإن كان من أول الأمر يعني منذ بدأ معها الدم وهي صغير قبل أن تحيض أول الأمر، هذا في الحقيقة مشكل. كيف تصنع؟ ما لها أيام تجلسها سابقا؟ ليس لها أيام، فهنا إما أنها تجلس الأيام التي تجلسها أمه وأختها وعمتها وخالتها وأقرباء، تنظر كم يوما يحضنا فتحيط تجلس هذه الأيام، كانت خمسة خمسة، كانت ستة ستة، كانت سبعة سبعة، ولكن تجلس هذه الأيام العدد، عرفنا العدد إنها إما خمسة أو ستة أو سبعة، ولكن متى؟ أول الشهر وسط الشهر ومن آخره كيف؟ قلنا هي مخيرة. ها؟ كيف؟ بحسب تلف تلف أكثر في العمر يعني تلف وقت مخيرة. ثابت ليس العربية، ولكن نقول لعرفت أنها مثل تجلس من كل شهر خمس أيام، نقول لها تجلس خمس أيام من أي من أي وقت؟ من أول الشهر ولا من آخره ولا من وسطه؟ ما تجلس. الدم مستمر معه. طيب الله يعني أنها تنظر إلى التمييز، تنظر إلى تمييز الدم. الدم ما يكون على حالة واحد غالب، منه ما يكون له رائحة ومنه ما يتغير لونه، غالبا أنت الذي له رائحة أو يكون لونه متغيرا أسود، فهذا هو الحيض تدريس. لا

وهذه الأحاديث كلها ضعيفة إلا حديث قمير عندنا بالفتح وحديث عمار مولى بني هاشم وحديث هشام ابن عروة عن أبيه والمعروف عن وهذا هو هذا الذي عليه السنة والأرسال الواجبة كم الأرسال الواجبة غسل الواجب المتعين كم خمسة خمسة هو خمائي مالي الجنوب الجنوب الحيض نفاس الحاضر والنفاس جمعة في أخير الإسلام بقي الجواح الموت الموت هذه الواجب غيرها ما في قص الواجب أما الجمعة وسنة قدرة إن كان مثلا من حزم طائفة صاهرية يقولون بوجوبه على هذا الاستحاضة فيها شيء ما فيها شيء هذه الأغسال التي يذكر العلماء وجوبه نور خمسة يجب أن يغتسل إذا أسلم إذا جمع زوجته أو احتلم إذا المرأة إذا نفست حاضر أما الموت فهذا يجب على ولي الأمور ومن يدعو الأهل يغسل والمعروف عن ابن عباس الغسل يعني من قوله قال نعم باب من قال المستحابة تغتسل من ظهر إلى ظهر من ظهر إلى ظهر يعني أنها تغتسل في اليوم مرة تغتسل مثلا من ركعة الظهر ثم تبقى الصلوات الخمس بدون وصل وهذا لا دليل عليه لأن الحديث ضعيف أيضا ضعيف إنما هو رأي في بعض الجماعة قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة فقال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استسفرت بثوب قال أبو داود وروي استسفار تقدم تفسير الاستسفار معروف كيف تعمل كيف يعني استسفار نعم استسفار أنها يقول العلماء تأخذ ثوب إلا فرقة ولا شيء تحزم به وسطة ثم تأتي بقطن قماش وتضعه على فرقها وتضع فرقة وتمسكها من قدام وتمسكها من خلف تمسكها لئلا يخرج هذا الاستسقاء هذا الاستسقاء قال أبو داود وروي عن ابن عمر وأنس بن مالك تغتسل من ظهر إلى ظهر وكذلك روى داود وعاصم عن الشعبي عن امرأته عن قمير عن عائشة إلا أن داود قال كل يوم هذا لا دليل عليه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو اجتهاد لبعض العلماء أنها تغتسل بكل خمس صلوات كل خمس صلوات يعني في كل يوم هذا قد يكون فيه فلسة مشقة وعلى كل سبق أنها إذا قويت الاغتسال لكل صلاة فهو أفضل وليس ذلك بواجب عليه وفي حديث عاصم عند الظهر وهو قول سالم بن عبد الله والحسن وعطاء قال أبو داود قال مالك إني لأظن حديث ابن المسيب من ظهر إلى ظهر إنما هو من طهر إلى طهر ظهر إلى ظهر هذا ثابت أما من ظهر إلى ظهر هذا يكون قوله إذا ثبت، لكن من طهر إلى طهر هذا هو غسل الشرعي، يعني أنها إذا انقطع الحيض تغتسل، إذا ليس عليها واجب من الحيض إلا إذا جاء مرة. ولكن الوهم دخل فيه فقلبها الناس فقالوا من ظهر إلى ظهر، ورواه مسور. استغربه الإمام مالك أنه ليس عليه شيء من النصوص يدل على هذا، كان اجتهاد فالاجتهاد يصيب ويخطئ. ورواه مسور بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يرقوع قال فيه من طهر إلى طهر فقلبها الناس من ظهر إلى ظهر. قال باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر. لكن معنى واحد ما في معنى، ما في فائدة لتعيين الوقت عند الظهر، تغتسل عند الظهر، تغتسل عند العصر أو عند المغرب صحيح هذا سواء. درس المجموعة توضع وروح واحد وتصل بها ثم تصل بأخرى بدون يعني باطل، ويأخذ المريض أيضا إذا كان يشق عليه الصلاة في كل وقت، وإنه يجمع الصلاة يتوضا ويجمع الصلاة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل وهو محمد بن راشد عن معقل الخثعمي عن علي رضي الله عنه قال المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت، يعني تضعها المشان الذي يأخذ من الدم، معروف أنها تأخذ قطنة فيها صيف كما سيأتي فيها مسك أو طيب وتتبع بها أثر الدم حتى تزول الرائحة الكريهة، لأن الدم تكون فيه رائحة كريهة دم الحي كما سيأتي. نعم. باب من قال تغتسل بين الأيام. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد بن عثمان أنه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة فقال تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل فتصلي ثم تغتسل في الأيام. القاسم بن محمد هو أحد الفقهاء السبعة، القاسم بن محمد ابن أبي بكر، وهذا قوله المذهب قول محفظ على كل ساجل دليل من الأحكام الواجبة مثل هذا لا بد أن يستند إليها. إذا بعض من قال توضأ لكل صلاة واجب، هذا واجب ولا بد منه، وهكذا من يشبه المستحاضة وهو الذي فيه سلة البول مثلا، له رائحة مثلا، عنده ريح تخرج دبره دائما أو ما أشبه ذلك، فمثل هذا يجب عليه الوضوء لكل صلاة ولا يتوضأ حتى يدخل الوقت حتى يريد الصلاة. أما أن يتوضأ ويبقى يقرأ ويتسنن لا، لكنه يتوضأ ويصلي الفرض، يصلي الفرض بدون تحتيل، لأن صلاته فرض، هذه وضوءه هذا ضرورة، يصلي وإن كان الحدث يوجد. كثير من الفقهاء يقول لا يتنفس، لا يتنفس، وإنما يصلي الفريضة فقط، أبيحت الفريضة للضرورة، وإلا الصلاة لا يجوز أن يصليها المحدث

علماء اختلفوا في هذا لأن هذا ليس فيه نص أيضا. ليس فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصار إليه، وإنما يرجع في هذا إلى العادة. لهذا الإمام ما رحمه الله في أخر قال لا أدري والمقصود بهذا أثنى على نساء الأنصار لأنهن لم يمنحن الحياة من السؤال، وهذا يدل على جدة التمسكون بالدين ورغبة شديدة في دين الله، لأن كان عنده رغبة شديدة لا يمنعه الحياة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ الأنصاري قال أخبرني أبي عن صحبة عن إبراهيم يعني ابن مهاجر عن صفية بنت حيدة عن عائشة عند أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فرصة بمشتة قالت كيف أتطهر بها قال سبحان الله تطهري بها واستتر بثوب واستتر بثوب وزاد استتر وجهه وجاد وسألته عن الغسل من الجنابة فقال تأخذين ما حكي وتطهرين أحسن الطهور والشرب ثم تشفين على رأسك الماء ثم تتركينه حتى يشرب شؤون رأسك ثم تفيضين عليك الماء. قال وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين وأن يتفقهن فيه. قوله أحسن المسلم وأبلغه يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يبالغ في غسل جسده من الجناس ولا يتساهل في هذا بأن يبقي شيئا قد لا يصل به الماء مثل غضوف الأذنين أو مثلا ومضاويها أو مثلا الطين أو ما أشبه ذلك للأشياء التي قد ينبو عنها الماء ولا يصل إليه. ينبغي للإنسان يحفظ هذا هو أحسن الغسل وأبلغ فالتبليغ أن يوصل الماء إلى سائر الجسد بالدم ولا يجعله ينبو عنه فيذهب كأنه لم يمر عليه. فالإحتياط في مثل هذا وهذا أمانة أمانة بين الإنسان وربه. ومع هذا الإشراف ما ينبغي الإشراف يصب الماء وكفر لكن هذا قد يكون حتى بوسوسة الجمهور سمع أو شطر Thank you. في زمان كما هو محبوب ومعروف يختلف هن من لا يزيد على 30 يوم وقد تزيد قليلا وقد تنقص وإن كان كثير منهن يصلن إلى 40 يوم أو 38 يوم على كل هذا أمر أغلبي فالأمر مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله يرجع في هذا إلى النساء رأت الطهر وجب عليها أن تغتسل سواء مضى عليها 40 أو بعض النساء تجهل مثل هذا ستجلس 40 يوم بدون صلاة وإن طهرا وإن رأت هذا لا يجوز رأت أنها طهرا عليها أن تغتسل وتصلي إن لم يمضي عليها إلا أيام. قال حدثنا الحسن بن يحيى ثلاثة أربعين عند كثير من الفقهاء أنها لا تلتفت إليه تغتسل وتصلي بعد الأربعين ويكون هذا استحاضة ولكن في الحقيقة إذا كان العادة عادتها وعادة نسائها وأقربائها أنها تتجاوز هي تنظر إلى هذا فهي تبقى حكمها والمشكل أن الفقهاء كثير منهم يقول إذا تعدت الأربعين فهي كالمبتدئة يعني تغتسل وتصلي ثم تعيد الصلاة تلفنا تعيد وتعيد الصوم المبتدئة الصلاة كيف تعيد الصلاة تصلي حيث ما تصلي فذلك المفسر ما تصلي فلماذا تصلي ليس هذا اختلاف الدليل والتفسير أما في أنهم يقولون هذا من باب الاحتياط فالمبتدأ إذا أول ما ترك يقولون تجلس يوم وليلة فقط ثم بعد ذلك تغتسل وليس كلهم بعضهم كثير منهم ثم تغتسل وتصلي وإن كان هذا فتفعل هذا في كل شهر فإن تكرر ثلاث مرات يصير هو عادة يصير هو عادة تعيد العبادة التي فعلت الصوم مع ذلك في هذه الأوقات تعيده. قال حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا في الحقيقة أمر فيه كل والذي يسع الناس وما تعرف النساء مثل هذا الذي يسعهم أنها تجلس ما وقت ما ترك وما دام ممكن أن يكون حيض فهي تجلس لا في داعي إلى أنها تنتظر ثلاث مرات حتى يجلس. قال حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا محمد بن حاتم يعني حبية قال حدثني عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال حدثتني الأزدية يعني مسة قالت حججت فدخلت على أم سلمة فقلت يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض فقالت لا يقضين كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. قال محمد يعني ابن حاتم واسمها مسة تكنى أم بسة. قال أبو داود كثير بن زياد كنيته أبو سهل. هذا من إجماع مع العلماء وبالنقول هذه المرأة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم طلف الراحل على جزء مما يوضع على الراحلة الذي يسميه الحبيب على وروقها وركها ورق الناس يكون بينها وبين الراكب أمام سنام الراحلة مسافة وهي هذه المرأة جاءت في سفر مع قومه وكلهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوزعوا يردفوا على الضواحي